يشوقنا لحبابنا يشوقنا بعد الفراق يشوقنا يشوقنا لحبابنا بعد الفراق يشوقنا يشوقنا لحبابنا بعد الفراق يشوقنا صعب الوداع يدمي القلوب حالي مثل شمس الغروب صعب الوداع يدمي القلوب حالي مثل شمس الغروب يا شوقنا يا شوقنا بعد الفراق يا شوقنا وهذا الفراق لا ما يطاق البعد طول والصدر ضاق هذا الفراق لا ما يطاق البعد طول والصدر ضاق رغم الحنين هم السنين رغم الحنين هم السنين تكرم مدينة من شان عين تكرم مدينة من شان عين يا شوقنا يا شوقنا بعد الفراق يا شوقنا.